بعد أن ذكر هذه الصفات قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عجيب، يعني هذه الصفات لا يمن الله تبارك وتعالى بها إلا على من يصطفيهم ويختارهم. إذن هذه حري وجدير بكل مسلم أن ينافس وأن يسابق ليكون منهم. إذن من لا يريد أن يقدم هذه التضحيات فلن ينال هذه الدرجة وهذا الاصطفاء وهذا الكرم وهذا الفضل، وهذا فضل الله يختص برحمته من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن عليك أن تجتهد لتكون ممن يختارهم الله ويصطفيهم بهذا. لذلك يقول الشيخ وقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني درجة الذين يحبهم ويحبونه بأوصافهم المذكورة، هذا فضل الله، والله واسع عليم واسع العطاء، فلا يحد ملكه ولا نعمه، وأيش عليم؟ أي عليم بمن يستحق الفضل فيمنحه ومن لا يستحقه فيمنعه. قال ويروى أن داود عليه السلام كان يقول اللهم اجعلني من أحبابك فإنك إذا أحببت عبدا غفرت ذنبه وإن كان عظيما وقبلت عمله وإن كان يسيرا. وكان داود يقول في دعائه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي يعني في المنام فقال لي يا محمد قل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما رزقتني ما أحب أو مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي وخشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجة الدنيا في السوق إلى لقائك، فإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرض عين من عبادتك. يعني هذه آثار. وقال فأهل هذه الدرجة من المقربين ليس لهم هم إلا فيما يقربهم ممن يحبهم ويحبونه. يعني ما همهم أهل هذه الدرجة، يعني كلها كما تلاحظون ابن رجب رحمه الله جعلها كلها تابعة لصفته المحبة. يعني جعل القضية كلها راجعة إلى المحبة. فهؤلاء القوم همهم في دنياهم هو الحصول على مرضات الله ومحبة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول من كلام بعضهم إذا قال بعض السلف العمل على المخافة قد يغير الرجاء، والعمل على المحبة لا يدخله أو لا يدخله الفوز. يعني الكلام ما أدري هل في نقص أو فيه على أي حال. عندكم الفتور؟ أيوة معقول. أنا قلت كيف هذا؟ المحقق زي هذه من فوائد الطبعات المحققة. إذن إيش؟ العمل على المخافة، العمل على المخافة قد يغير الرجاء. يعني قد تقدم الكلام في الحب والخوف والرجاء كما تعلمون، وأن خير ما أو من أجمع ما يقال فيها أن الخوف والرجاء كالجناحين والمحبة هي إيش؟ هي الرأس. فليكن عملك عمل الإنسان كالطائر، الرأس هو الموجه وهو الأساس، والخوف والرجاء جناحان لا يميل أحدهما، لو طار بجناح واحد لا فقط لا يميل أحد عن آخر. يعني فإذا العمل على المخافة لو كان الإنسان ما يعمل إلا فقط بجانب الخوف قد يغير الرجاء، قد يضعف الرجاء، وإضعاف الرجاء لا ينبغي، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه ويرجو رحمة الله. قال والعمل على المحبة لا يدخله الفتور. هذا حق، أي شيء تعمل وأنت تحب ما يدخل الفتور. لو كنت آخر الليل وتبغى تنام، تعبان تبغى تنام، فجاءت إنسان لعمل تحبه تشتاق إليه، تقوم وتنشط وتنسى النوم وتشتغل وتسهر اليوم الثاني أو كذا أو أي وقت مريض، فيزورك إنسان تحبه تقوم وتنسى المرض. وهكذا سبحان الله، إذا العمل على المحبة لا يلحقه إيش؟ الفتور، ولا يلحقه الملل ولا السأم، ولهذا يكون هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى، لأن العبد يعمله بمحبة ويعمله بشوق ويعمله بهذه الرغبة، فيكون ذلك من العمل الخالص الصالح عند الله تبارك وتعالى. قال أيضا من كلام بعضهم إذا سئم البطالون من بطالتهم فلا يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. وقال فرقد السنجي قرأت في بعض الكتب من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من هواه. السنجي والصدقي يمكن، ومن أحب الدنيا لم يكن عنده آثر من هوى نفسه. أيضا كلمة هوى لاحظ إيش، من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من إيش، ينبغي أن نقول إيش، من محبته، من محبته حتى لا يظن أن الهوى ينسب إلى الله. ومن أحب الدنيا لم يكن عنده آثر من هوى نفسه. نعم، فالمحب لله تعالى أمير مؤمر على الأمراء. الله أكبر، شوف كيف المحب لله تعالى أمير، يعني الله تعالى يجعله كذلك، أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما هنالك. والمحبة منتهى القربة والاجتهاد، ولن يسأل المحبون من طول اجتهادهم لله تعالى، يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه. لاحظوا كيف يحبهم ويحبونه، عرفناها، لكن الشيخ أضاف هنا عبارة عظيمة جدا، ويحببونه إلى خلقه. كثير من الدعاة من طلاب العلم ينسى هذا المعنى، يقول أنا أحب الله خلاص، قال أحب الله. طيب، لا تبغض الله تعالى إلى الخلق، حبب الله إلى الخلق. كيف يحببون الله إلى الخلق؟ بالرفق، باللين، باللطف، بحسن المعاملة مع الخلق. إذا أحب الناس هذا المخلوق ورأوا أنه يدعو إلى الله، أنه عالم، أنه مفتي، أنه يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، إذن فيه صلة من صفات أولياء الله، إذن يعني عملهم بالأعمال التي تقرب إلى الله، وعاملهم بالمعاملة اللينة الحسنة التي يحبونها، طبعا من غير تنازل أو تهاون أو مداهنة في الدين، ليس هذا المقصود، إنما في المعاملة بين الخلق. فإذا عاملهم بذلك أحبوا الذي يتدين له هذا العبد، يحبون الله عز وجل. والله شوف، يقول لك عندما أردت أي معاملة وأي قضية ما خدمني فيها إلا واحد ما شاء الله إنسان فيه خير، متمسك، طالب علم، حبيب، فيحب الدين هذا الرجل، ويحب الله الذي يحب هؤلاء المتدينون، إذا يحببونه. ومن تحبيب الله للخلق التذكير بنعم الله، ولهذا نوصي إخواننا في خطب الجمعة وفي المواعظ من حكمها الحكمة فيها أن تكون من موضوعاتها أو مما تستفتح به موعظتك التحديد، تحديد الخلق إلى الله وبيان إيش نعم الله، ذكرهم بنعم الله عليهم. يذكرتهم بنعم الله عليهم أحبوا الله واستشعروا التقصير والتفريط، وأنه لا يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعم بتلك المعاصي والذنوب، مع التخويف أيضا والوعيد، لكن هذا جانب قد يغفل عنه، لأن كثيرا من الوعاظ يقول مثلا هذا حرام والله تعالى توعد عليه بكذا، وهذا حرام ومن فعله فقد توعده بكذا، وهذا حق، لكن ينسى الجانب الآخر وهو أن تذكر الناس بالنعم. فإن الناس سبحان الله، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فطروا أو جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. إذن أن تعلم الناس أن الله تعالى أحسن إليك محسن إليك بنعم عظيمة جدا، فإذا عرفها إذا عرف ذلك أحب الله. فلذلك يجب يا أخوان يجب علينا جميعا أن نكون ممن بخلقه وبتعامله يحبب الله إلى الخلق. يقول يمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم القيامة يوم تبدو الفضائح، يعني عملهم في الأمة هو إيه؟ النصح، وأنا لكم ناصح أمين وأنصح لكم. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ما يدري شيء، ما أسألكم عليه من أجر، ما سألتكم من أجر فهو لكم، لا أسألكم عليه مالا. هكذا قال رسول الله الكرام أنهم هم ومن يتبعهم لا يريدون من الخلق مالا ولا دنيا ولا مناصب ولا جاه ولا شيء، إنما نصح منهم، إشفاق منهم، محبة، حرص أن يكون هؤلاء الناس على طريق الخير الذي يؤدي بهم إلى سعادة الدارين والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. يقول أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه، لا راحة لهم دون لقائه، كما قال الإمام أحمد كلمة عظيمة. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا يجد المؤمن راحة دون لقاء ربه. ليش؟ يرتاح من إيش؟ إيش الشيء اللي ترتاح منه قبل أن تلقى الله؟ ما يمكن. أما ما أمرك الله تعالى به فهو شاق، أمرك بقول الحق وقد يكون هذا مرا وصعبا وعظيما على الناس، أمرك بالجهاد وهذا شاق عليه ومجهد لك، أمرك بالصلاة تقوم بصلاة الفجر وإن كنت تؤجر النوم والدراسة الوثير والدفع، تقوم بالصلاة تنبي داعي الله سبحانه وتعالى، تنفق من مالك الزكاة الواجبة أو الواجبات غير الزكاة أو من الصدقات والمال أحب إليه، وهكذا تقاطع ابنك أو أخاك أو قريبك لأنه أعرض عن طاعة الله مثلا، وهكذا يعني فما في راحة هنا. ثم أيضا أعداء الله لا يتركونك، وأعداء الدعوة أعداء الحق لا يتركونك ما دمت حيا. إذا متى ترتاح؟ لا يجد المؤمن الراحة الحقيقية إلا إذا تنزلت عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا فقط. يعني دون لقاء الله ما في راحة، لا يستطيع الإنسان أن يرتاح حتى لو سلم من كل شيء فرضا، فإنه لا يضمن لنفسه إيش؟ حسن الخاتمة، فهو ما هو مرتاح. لماذا؟ يخاف والعياذ بالله أن يختم له بخاتمة السوء. إذن متى يرتاح؟ ما يرتاح أبدا، هو دائم الخوف، خوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف مما أمامه. فإذا بشر بهذه البشرى ولقي الله عليها ارتاح. ولهذا يقول إنا كنا من قبل في أهلنا إيش؟ مشتقين. كيف كانوا؟ كانوا مشتقين فأصبحوا بعد ذلك آمنين مطمئنين. يعني أبدل الله تعالى هذا بهذا، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إذا كانوا في الدنيا إيه؟ كانوا حزنين، كانوا في الدنيا إيه؟ مشتقين، كانوا وجلين، كانوا خائفين. فلذلك إن جاءت الجنة لا حزن فيها ولا خوف ولا وجل، وإنما الطمأنينة، ويلقون فيها تحية وسلاما، ويبشرون بنعم الله تعالى، ويتمتعون بالنظر إلى وجه الله وإلى لقاء أو مجالسة أحباب الله الذين كانوا يحبونهم في الدنيا ولم يروهم، الآن يرونهم. لأنك أنت في الدنيا تحب كثيرين ولا تستطيع أن تراهم، في الدنيا تحب كثيرين ما تقدر تشوفهم لأسباب كثيرة جدا. أما من مات ممن تحب فهذا أمر قد سبق، هل نستطيع أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ ما في الدنيا، فأنت تحب هكذا. وأيضا يأتي قوم أقوام يأتون من بعدك تحبهم لكنك ما رأيتهم، ما تستطيع تعيش حتى تراهم. سبحان الله، يعني هكذا الدنيا، الدنيا ما تستطيع أن تحصل فيها على كل شيء تريده، فهي ضيقة دائما. في الآخرة من نعيمها أن الله يجمع لك بين هؤلاء وهؤلاء، فتجد وتلتقي بمن تحب. أول شيء وأعظم محبوب هو الله عز وجل، فالمؤمنون يرون ربهم عز وجل هو أعظم نعيم في الجنة على الإطلاق. ترى من تحب من الماضين وإن كانوا قبلك بقرون، لو تقول أحب أن أرى آدم عليه السلام أو نوح عليه السلام أو المؤمنين لما نجوا مع نوح السفينة، ممكن سبحان الله، أو الصحابة أو الأئمة الإمام أحمد أو مثلا أئمة الإسلام، كل من تحب ترى. والذين لم يأتون، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولست لو أن رأينا إخواننا، فيتمناها النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحاب، أنتم أصحابي، لكن إخواني هم لم يأتوا، هم الذين نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم الذين وجدوا الكتاب فاتبعوه ولم يروه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يحصل في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. الشاهد أن المؤمن لا يجد راحة دون لقاء ربه. قال فتح المنصري المحب لا يجد مع حب الله للدنيا لذة ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. يعني بعض هذه الأقوال الأثار يعني ما نقل فيها، المنهج فيها معروف أن قد تحكى ولا يعني أن تلتزم بكل دقة. وقال محمد بن نظم الحارثي ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله وما يكاد يسأل من ذلك. لا شك أن من أحب الله تعالى حق المحبة إنه لا يمل القربة إلى الله ولا يسأل، يعني لا يكاد يسأل. لكن النفس البشرية من طبيعتها أنها تمل وتسأل، ولهذا ينبغي المؤمن أن ينوع في العبادة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن لا يتكلف في العبادة ما لا يطيق، فإن الله لا يمل حتى تمل. فإذا سئمت أو مللت أو كدت تسأل أو تمل من قراءة القرآن أو صلاة أو أي عمل فكف عنه، إن الله لا يمل حتى تملوا. وقال بعضهم المحب لله طائر القلب كثير الذكر متسبب لرضوانه بكل سبيل يقدر بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دأبا وشوقا. ولذلك قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هكذا المحب لله لا يزال يتقرب إلى الله بكل شيء. وأيكد بعضهم وكل ربك ذا حب لتخدمه إلا المحبين للأحباب خدامه. وهذا أيضا مما يعني ينبه عليه إطلاق الخدمة على العبادة، قد تجده أحيانا في كلام بعض العلماء وأكثر من يستخدم ذلك الصوفية، فالعبادة أجل من إيش؟ من الخدمة. نعم. والمعنى في حق الله تبارك وتعالى لا نستخدم من الألفاظ الشرعية فنقول عبادته ولا نقول خدمته. وأيكد آخر ما للمحب سوى إرادة حبه إن المحب بكل حال يصرع. هذا أيضا يؤكد ذلك، فهذا كله في محبة الله تبارك وتعالى. ثم قال ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. إذن هذا أمر عظيم جدا، لأننا الكلام عن إيه؟ عن كيف تنال ولاية الله تبارك وتعالى وكيف تنال محبة الله عز وجل وكيف تتقرب إلى الله. فالتقرب إلى الله بالصلاة، وهذا قد سبق في قوله رحمه الله وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاة. إذن إيه؟ أعظم الفرائض البدنية للتقرب إلى الله هي الصلاة. طيب وأعظم النوافل قراءة القرآن. طيب وهذا من فقه الإمام ابن رجب رحمه الله، من فقه جعل أعظم النوافل الفرائض الصلاة وأعظم النوافل قراءة القرآن، طبعا غير القرآن الواجب، يعني مقصود النوافل. يقول: قال خباب: ما رأيت رجل تقرب إلى الله تعالى ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. أبي الترمذي عن أبي أمامة مرفوعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب العبد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. يقول: لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبه. إذا رجعنا للقاعدة، هذا القاعدة إيش؟ المحبة الدنيوية. كل من تحب، تحب كلامه، وتحب تقرأ له، تحب رسائله، تحب أن يخاطبك أو تقرأ كلامه مكتوبا أو كذا، إذن هذه حقيقة نفسية. الواجب إذن أن يكون أحب شيء إلى العبد، ويعني يشغل وقته به، بل يتغنى به في المعنيين، يعني يتغنى يعني يغتني به عما سواه، أو يتغنى يعني كما أن أهل الدنيا تعجبهم الأشعار فيتغنون بها ويترنمون بها ويتذكرونها، أن يتغنى العبد يعني بمعنى يكون على لسانه ويعني يقرأه ويتلوه ويتلذذ به القرآن، الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. سبحان الله، هذا معيار عزيز، اختبر به قلبك وقلوب الناس. يوجد كثير من الناس على شروط الأخشاب لا يستطيع أن يستمع إلى صفحة مثلا أو قل 10 آيات. لو تقول له اجلس نفتح القرآن 10 آيات لا يطيق أبدا، لما يقفله يصل مثلا ماذا، ولا يقاطعك، ولا يقول كذا، ولا ما يفاضي، ما 10 آيات ما يستطيع يحملها والعياذ بالله. لماذا؟ هذا الذي قلبه مطموس والعياذ بالله، ران هلا، بل ران على قلوبهم مطموس، ران مطبوع عليه، مختوم عليه أغلب هذا، لا يعني لا ينفذ إليه شيء من الحق، نعوذ بالله. فهؤلاء موجودون والعياذ بالله، واختبر حال هؤلاء لتجد ذلك. ومن أعظم ما يجعل العبد كذلك أن يدمن سماع الأغاني والأشعار الخالية عن ذكر الله، التي كما جاء في الحديث: لا يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يري خير له من أن يمتلي شعرا. فالعياذ بالله من هذه الأشعار والأغاني، واحد مدمن الأغاني ماجنة خليعة ساقطة وأشعار وكذا، تقول له بس استمع هذه الآيات، ما يستطيع أبدا. وإن كانت ذنوبه أقل يتحمل بقدر أقل وهكذا. طيب، فعباد الله الصالحون هكذا يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. إذن لماذا الإنسان يقرأ ويقرأ ثم يقعد ويمل أو يضعف لشيء في قلبه؟ إذن هذا إيه؟ معيار. خذ هذا معيار، انظر لنفسك، إذا وجدت نفسك أنها لا تصيق أن تقرأ القرآن وتسمع إليه، فاعلم أن شيئا، أن داء، أن مرضا، أن خبثا يداخلها، فاجتنب وسارع إلى العلاج وبادر إليه. وبهذه المناسبة يعني أكثر من أخ، يعني وآخرهم واحد غريب قبل يومين يعني أرسل رسالة يحكي أنني كنت أحب طلبة العلم وحضور حلقات العلم وأحب المساجد وقراءة القرآن، والآن لا أستطيع. يقول: ما أستطيع، أصبحت تتخلف عن جماعة وأصبحت كذا. أسأل الله أن يرد للحق والصواب. يعني أقول إخوان، يعني بادر الإنسان، أقول لهذا الأخ ولنفسي ولكم جميعا، بادر إلى العلاج قبل أن يستسهل الداء. كم واحد مريض يروح للطبيب قال: والله انتهى. ليش؟ استشرى، انتشر المرض، ما في، ايش الحل؟ تنتظر الموت والعياذ بالله. لكن في طاعة الله، من فضل الله، ما هو مثل المرض البدني. طاعة الله، لو كان الإنسان منغمسا منهمكا في الذنوب إلى أقصى شيء، يمكن أن ينتشل نفسه بتوبة صادقة إلى الله. إذا تدارك نفسه قبل أن تحاول فيها أن تتوب، فلا تقبل ذلك عياذا بالله. وقال ابن مسعود: من أحب القرآن أحب الله ورسوله. وقال بعض العارفين لمريد، هذا يعني بعض العلماء مثلا، قال لأحد طلابه: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: واغوتاه، يا لله لمريد لا يحفظ القرآن، فبما يتنعم فبما يترنم فبما يناجي ربه تبارك وتعالى. فهذه بل نفرض لهم من الصوفية أيا كان المهم أن هذا القول صحيح. يقول أنا أريد أن أسلك مثلا معك طريق الله وأتعلم وأتأدب. فقال تحفظ القرآن؟ قال لا. طيب قال له كيف تريد أن تكون؟ إذن بما تتنعم وبما تترنم وبما تناجي الله؟